إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم معنا باب الاستبراء، وبعض المؤلفين قال باب استبراء الإماء، وإن كان في الاستبراء عموما، ونختم به ما يتعلق بالعدد على أن نبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم في كتاب الرضاعة. أسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. الأول: إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم، قد كان في جيراننا. باب استبراء الإماء، هذا الباب على التغليب، لأن الاستبراء يكون للإماء ويكون لغير الإماء، لأنه مر معنا أن الموطوء بشبهة أو بنكاح فاسد أو حتى نكاح باطل أو زنا لا بد من الاستبراء، والاستبراء هو كما تعلمون من ناحية اللغة هو البراءة، وهو التخلي من الشيء، وبرئ من التهمة أي سلم، برئ من التهمة أي سلم. وشرعا تربص يقصد به براءة الرحم، يعني مكوث مدة زمن معين، تربص هذا شرعا أو اصطلاحا يقصد به العلم ببراءة الرحم، يقصد به أو يقصد منه العلم ببراءة الرحم. وهذا كما قلنا، لكنه أكثر ما يكون في الإماء، لأنه عند كل بيع، وقد تباع الأمة عدة مرات تكرارا، تحتاج إلى استبراء على تفصيل في ذلك. فذكروه في الإماء تغليبا المؤلف هنا. وهذا الموضوع أيها الأخوة، الاستبراء يتفرع عن أصل في الشريعة، وهو المحافظة على النسل. وتعلمون الضرورات الخمس أو الضروريات الخمس على اختلاف الأصوليين في التسمية، والمعنى واحد، أن هناك خمس ضرورات أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، هذه متفق عليها. ومعروف أن في أمور العقائد فكل الشرائع السماوية متفقة، لأنهم من باب الخبر، الأخبار لا تنسخ ولا تتغير، مثل العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته في باب التوحيد، هذا كل الشرائع السماوية صحيحة لا تتغير في هذا الأمر، لأنه إخبار عن الله جل وعلا، عن أسمائه وعن صفاته وما يتعلق بذلك ويرتبط به. لكن الضرورات الخمس تتعلق بالتشريع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومع ذلك اتفقت عليها الشرائع السماوية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل، وبعض الأصوليين يقول وحفظ العرض، وهي خمس يعبرون عن النسل بالعرض. قد يكون النسل قالوا أشمل من العرض، والله أعلم، والمعنى في النهاية واحد. إذن هذه الخمس، بل قال بعض العلماء إنها مرتبة وبخاصة الدين، فممكن أن تذهب النفس ويذهب ما دون النفس من أجل الدين، فيقتل الإنسان الآن في سبيل الله، يعني تذهب النفس من أجل ماذا؟ من أجل الدين. وأيضا حفظ النفس قد يترتب عليه ما بعده على تفصيل، لأنه قد يقول رد السائل وغيره. الشاهد أنها كلها ضرورات. إذن فمن هذه الضرورات هو حفظ النسل، وهنا جاءت هذا القاعدة، هذا يدل على سمو هذه الشريعة والعناية بها. ولعلي أنبه هنا إلى تنبيه وإن كان ليس داخلا في بابنا، جاءني سؤال هذا اليوم، هناك بعض الشباب يفرضون أموالا على طلابهم كعقوبة لبعض، من باب تربيتهم يقولون، لبعض تصرفاتهم، فيسألون البعض هل يجوز هذا الأمر؟ قلت له لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، انظر هذا التغليظ في الحرمة، فلا يجوز إخراج المال من أحد إلا بحقه. ولذلك جاءت المكوس، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لو تابها صاحب مكس لغفر له، تابت توبة، توبة يعني من عظم توبتها وصدقها، لو تابها، لاحظوا كان أمر عظيم، صاحبه لا غفر له، وهذا أمر يتساهل فيه البعض، ولكن امتلأ العالم الآن بما يتعلق بالضرائب وغيرها والجمارك ونحوها من المكوس. فكذلك أخذ أموال الناس الآن باسم التربية إلا ما ثبت فيه النص، كما ثبت في الزكاة أن من لم يؤدها فإن آخذوها وشطر ماله. بعض العلماء لهم كلام، إذا كان من ولي الأمر من باب التعزير، إذا كان من باب التعزير، وهل يجوز لولي الأمر أن يفرضه أو نحو ذلك، هذا في كلام وله وجه، هذا له وجه، يختلف الأمر هنا. فلهذا من هذا الجانب التربية الذي يفعلها البعض ويأخذون أموال الناس لا يجوز. وأعجبتني فتوى لأحد المشايخ في الحج، سئل عن من فعل كذا هل عليه دم أو لا، فأجاب، وإن كان جوابه قد يكون مرجوحا من ناحية هل يؤخذ هل عليه فدية أو لا، لكن أعجبني تعليله، قال إننا عندما نفرض على شخص إخراج دم بمبلغ من المال بدون دليل صحيح صريح، فهو أراد أن يقول نتورع من هذا إلا بيقين، أو من له سنة، كما ثبت مثلا في الدم عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن من ترك واجبا عليه دم، فإذا كان له أصل فلا حرج. لكن التساهل الآن في هذا ومعاقبة الطلاب في أموالهم بدون دليل، أقول هذا الأمر فيه نظر ويجب ألا يلجأ إليه، وربما يؤدي إلى نفور الشباب وتفرق الشباب. وأذكر بهذه المناسبة قصة لها أكثر من 40 سنة، كنا في مجلس لإنشاء مكتبة في مسجد، وكنا طلاب في كلية الشريعة، فقال المسؤول عن المكتبة نريد أن نتبرع، فقال أنا تبرعت بمكتبتي بالكامل لمكتبة المسجد، يريد تكون مفتوحة للناس، وذاك اليوم ما كان في مكتبات مساجد إطلاقا، إلا ما نعرف مكتبة ابن تيمية التي يشرف عليها الشيخ عبد الرحمن فريان رحمه الله، وهي ليست في المسجد إنما كانت مستقلة، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلقي فيها دروسا وغير المساجد. المقصود أن البعض بدأ يتبرع، هذا يقول علي 100 ريال، والحالة بسيطة يعني 50 ريال. فوجئت بشخص من الأشخاص قال أنا ما أدري والله يعني سأنظر هل أتبرع أو لا. سبحان الله بعده أكثر من واحد قالوا سننظر هل نتبرع أو لا، تبرع ما في إجابة. فلما خرجنا قلت له لماذا، وأنا أعرف أن حالة المادية جيدة، لماذا ما تبرعت؟ قال هناك أناس موجودين في معنا شباب ظروفه المادية حرجة، ولو كنا تبرعنا لأحرجناهم، فأردت أن أفتح لهم مجالا للاعتذار، وإلا أنا في تبرعي كذا وكذا. فأعجبني عقله الحقيقة وبعد نظره. فلذلك نفرق. على كل حال هذا التبرع أمره واسع، لكن أتحدث عن الإيجاب والفرض، فننتبه لمثل هذه المسائل في حفظ المال التي من الضرورات الخمس كما قلت، وإلا فموضوعنا هو حفظ العرض، حفظ النسب. هذه المسألة الأولى. قال وهو واجب في ثلاثة مواضع، بعض النسخ فيها التفريع أحدها، وبعضها مباشرة بدأ، وصحيح إذا أحدها موجودة في النسخ. أحدها إذا ملك الرجل، لاحظوا، ولو طفلا، متداخل الكلام إن لم يضبط. نعم، إذا ملك الرجل ولو كان المالك طفلا، لأنه سيتعلق فيها موضوع الاستبراء، بإرث أو شراء ونحوه. نقول بأي ملك، سواء إرث أو شراء أو وطئت شبهة أو زنا أو عقد باطل أو فاسد، هذا ليس ملك، عفوا، هذا لا يفهم من أن نقول نحن أنه ملك، لكن نقول إن هذا الباب ليس خاصا بالإماء. أما بإرث أو شراء أو نحوه، نقول إذا كان قد يكون هيبة، عفوا، قد يكون هيبة، وقد يكون استرقاقا، وقد يكون شراء، وقد يكون إرثا، أي السبب من أسباب ملك ذات اليمين، هو أدخلها المؤلف بقوله ونحوه. أمة يوطأ مثلها، هذا المفعول به، أي ملك أمة يوطأ مثلها. الأملة طبعاً يخرج غيرها، أراد يخرج غيرها على التغليب. يوطأ مثلها، قالوا إذا بلغت 9 سنوات فما فوق، كما مر معنا في باب النكاح. هنا قال المؤلف، قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال بعض من في المجلس نعم هون في جيراننا، يقصدون بالعذراء أي بدون جماع. هناك من يقول نعم أنه قد يداعبها زوجها خارج دون أن يجامع، أي دون أن يولج، فقد يذهب شيء من المني، والله على ما تحمل، وتبقى هذه حالة نادرة، وتبقى هذه حالة نادرة. ولذلك لا يدخلها العلماء في هذا الموضوع، إنما يقولون إنما يكون بجماع أو يوطأ مثلها، نعم إذا حدث جماع. فهذا الموضوع إذن قال بكرا كانت أو ثيبا، هذا في نظر العلماء يقولون البكر لا يلزم استبراءها، مجرد الاحتمال لأن تكون ربما، فالاحتمالات كثيرة جدا، فالمذهب مشى على أن البكر أنها يجب أن تستبرع. ولكن القول الراجح في هذه المسألة عدم وجوب الاستبراء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حكى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولا تستبرأ، سيأتي العذراء، ولا تستبرأ العذراء، يعني التي هي بكر. فإذا نقول القول الراجح خلاف ما رجحه المؤلف، تلاحظون كثير من المسائل سأرجح بخلاف ما رجحه المؤلف. لماذا؟ لأن أصل هذا باب الاستبراء قائم على قاعدة أخرى، إذا ضبطنا القاعدة انضبطت المسألة معنا. القاعدة هي أن العلة من الاستبراء هو خوف الحمل، أن العلة من الاستبراء خوف الحمل حفظاً عن النسل، لأنه لو أنه ملك امرأة ثم جامعها قد تكون حملت ممن قبله من السيد الذي قبله. فإذا ثبت لدينا أو قال العلماء، وهي قاعدة أخرى، غلب على الظن أنه لم يقع، إذا لم يمكن اليقين لم يقع الجماع أو لن يقع أو لا يمكن، فإنها لا تستبرأ. ولهذا سأبقى مضطردا مع هذه القاعدة، بينما المؤلف مشى أن عقد الملك مباشرة ما دام تم الملك كما قال هنا ولو كانت بكرا فإنها يجب الاستبراء، ولكن أقول الراجح هذا الجانب. في أيضا قاعدة سيأتي إن شاء الله لكن أنبه إليها الآن، أنه إذا استحال اليقين فإننا نعمل بغلبة الظن. قد تقولون مثال الاستبراء الآن يكون في حيضة، تحيض المرأة حيضة واحدة يقولون ما فيها حمل، مع أنه ورد احتمال لكنه ضعيف جدا أن ممكن تحيض وهي حامل، وهذا نادر وشاذ لكن يمكن وثبت هذا. فكيف نتيقن؟ ما نتيقن إلا أن ننتظر كل امرأة نجعلها تنتظر عدد من الحيض حدود 3 أشهر أو أكثر، وهذا شاق وطويل، هذا قبل. فإذا نعمل بالحيضة لأن غلبة ظن، والنادر لا حكم له قال العلماء. أما اليوم فيبدو الأمر اختلف أيضا، وهذه مسألة من المسائل التي سأرجح فيها. اليوم الطب أصبح يثبت ساعة وقوع الحمل، سابقا لا يعلمون الحمل إلا إذا توقفت عن الحيض أو ظهر في بطنها. ما هناك طرق كانت سابقا يعرفون فيها هل حاضت المرأة، هل حملت المرأة أو لا. فلذلك بنى المؤلف على هذه الأحكام. أما اليوم فجاء الطب، وهو طب يقيني في مثل هذه المسائل لاضطراده. نعم يقولون أحيانا تقع حالات نادرة كتوهم الحمل وليس بحمل، ومرة أخرى لن ألتفت إلى النادر. فإذا ما دام جاء الطب فإننا نكتفي بالحيضة في مسائل لورود النص فيها، لكن بعد ذلك سترون أنني أرجح آخر. خذوا مثال، ستقرؤون الآن كلام الفقهاء في عجب. يقولون إذا ارتفع حيض المرأة، كانت تحيض فارتفع حيضها، وكانت تعلم لماذا ارتفع، طيب متى نستبرئها؟ قالوا بعد 50 سنة. 50 سنة انتهت المرأة، ما في داعي تستبرئ، هي أكيد عمرها قطعا فوق 15 وأضف لها 50 سنة. لا، ويقولون يضاف شهر للاستبراء، لأن بعد 50 سنة ثبت أن ما يمكن. ثم أنتم قلتم أن أطول مدة الحمل 4 سنوات وناقشناها في وقته. فتأتي أحيانا من مسائل عند الفقهاء رحمهم الله يتعجب منها. إذا نقول جاء الطب الآن وأزال كثير من هذه الإشكالات التي ربما تأخذوا بها تورعا أو احتياطا أو غير ذلك، والله أعلم. إذا نخلص من هذا الأمر. طيب لو كان المشتري طفلا، هذه مسألة أخرى. المؤلف يقول أحد وإذا ملك الرجل، طيب لو كان هذا الرجل يعني يصفط الطفل، يوصف الطفل بأنه رجل مقابل الأنثى، طيب لو كان طفل لا يجامع عمره 2 3 4، هل نحتاج استبراء؟ لا نحتاج الحقيقة استبراء أيضا مرة أخرى، لأنه لماذا؟ هو الخوف من أن يجامعها سيدها. عندما نقول تستبرأ خوفا من أن سيدها يجامعها، فنقول في هذه الحالة لا خوف هنا، فهذا طفل فلا داعي للاستبراء، وهي ستمكث مدة تستبرئ كما يقال تلقائيا، إلا في حالة واحدة، لو أراد أن يزوجها، لو لما ملكها أراد وليه أن يزوج هذه الأمة، فهنا لابد من الاستبراء قطعا، أما ما عدا ذلك فلا، والله أعلم. نعم. حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطؤها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. الأحاديث صحيحة، قال عن الأول حسن والثاني صحيح. الأول رواه أحمد وأبو داود والترمذي حسن، والآخر رواه أحمد وأبو داود صحيح. يقول حتى ولو ملكا من أنثى، اشتراها من أنثى وقالت والله هذه المرأة والأمة عندي لها فترة يعني، ولم تزوجها لأحد، لم تزوجها لمملوك مثلا أو حر على الشروط. فالمؤلف يقول مع ذلك يجب الاستبراء، فنحن نقول في هذه الحالة لا حاجة للاستبراء، لأن العلة خوف ماذا؟ خوف الحمل، أن أكون سيدها وطأها، ما في خوف هنا. ففي هذه الحالة أيضا نرجح نمشي مع العلة، نضطرد نقول القول الراجح أنه لا يجب في هذا الحالة. مثل ما قلنا عن الصغير، مثل ما رجحنا أنه إذا كان إلا في حالة واحدة قد تنطبق على الصغير، لاحظوا، وتنطبق على شراء منها. لو كانت هذه المرأة شرتها قبل يوم أو يومين من رجل ثم باعتها، أو شراها الطفل يعني اشتريت له من رجل، فمعناه باقي الاحتمال واليوم اليومين والأسبوع ما تكفي لمدة الحيضة، الحيضة تحتاج شهر، والاحتمال أن السيد الأول وطئها، فهنا نقول نعم أنه لابد من استبرائها. لكن لو قالت هي عندي لها 3 أشهر وحاضت، أو شهر وحاضت، وكذلك عند هذا الطفل شهر ثم باعها، يعني ملكها رجل أي اشتراها من امرأة أو من طفل، لأن الحالة واحدة، وكانت لها مدة قد حدث لها حيض، فالصحيح أن مرة أخرى نقول لا حاجة إلى الاستبراء هنا. المؤلف اضطرد في مقام على أنه الملك، مجرد الملك يوجب هذا الأمر، ونحن نضطرد على العلة، والله أعلم. نعم. أو كان بائعها قد استبرأها. عند بعضكم باعها، صحيح اللي نسخ خطأ، أو كان باعها قد استبرأها، وما قرأ الشيخ هو الصحيح. أو كان بائعها قد استبرأها لعموم الأحاديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء، حكاه البخاري في صحيحه. هنا الآن عدة مسائل، الحديث صحيح طبعا، حكاه البخاري صحيح في صحيح، نقول صحيح هذا الأثر، الأثر عن عمر صحيح. المؤلف يقول إذا كان بائعها قد استبرأها، واحد جاء يشتري أمه وقال الذي اشتراها طيب أنت هل استبرأتها قبل أن تبيعها؟ قال نعم استبرأتها. فنقول إذا كان ثقة صدوقا فلا داعي للاستبراء، لأن العلة واحدة ما نلزم بها اثنين، فما دام استبرأها الأول البائع وهو ثقة عدل، لأنه قد يقول قائل كما نص بعض الفقهاء قالوا إن البائع قد يكون أن البائع أيضا عفوا قالوا البائع الأصل أنه متهم، لأنه لما يبيع على إنسان ويقول ما استبرأتها ولا يريد يشتريها يمكن يريدها الليلة، فيقول نعم استبرأتها حتى تباع تمشي، قال هذه تهمة. نقول صحيح هذه التهمة إذا كان لا يعرفه أو لا يثق فيه، وإن كان له استبرأته لأن مجهول الحال. أما يعرف رجلا ثقة عدلا فكما أننا نثق في نفس المرأة، إذا قالت أن فعلا قد تمت حيضتي، تمت الحيضة، فنثق فيها لأنه يعرف عن جهاتها، فكذلك هذا السيد إذا الذي باعها وكان ثقة عدلا صدوقا لي غير متهم، هذه الحالة نقبل فلا يلزم فيها، لأن المؤلف يقول بعد لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. طيب هو الآن يقول أو كان بائعها قد استبرأها، شلون بائعها قد استبرأها؟ طبعا هو يقصد أننا التهمة، هذا اللي أشار إلى المؤلف، ما جاء كلامه من فراغ لا، لكن نحن إذا كان ثقة فإن نثق في كلامه ولا يلزم السيد أن يستبرئها، لو أتاها من أول ليلة يشتريها يعني تسرى بها جائز ولا حرج في ذلك. وهذا الأثر عن ابن عمر نعم، إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت فتستبرئ بحيضة، فإحنا قلنا تستبرئ إذا كانت لم تستبرأ أو لا يعرف أو لا يعلم أنها اشتراها من السوق، هذا لابد من الاستبراء، لكن إذا علم أنها قد استبرئت وظهر عدم الحمل فانتهى الأمر، وأخذنا بالحديث ولم نهمل. ثم قال ولا تستبرئ العذراء، كما أننا قلنا قبل قليل البكر أنها لا تستبرئ وهي العذراء فصحيح، لماذا تستبرئ؟ أما الاحتمالات لا تنتهي. نعم. أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول قاله في الكافي. هذه ما عدة مسائل، يعني سبحان الله، يعني أنا أقول فرق أيها الأخوة بين الإنسان يقرأ ويأخذ مباشرة، لأن هذه نصوص اجتهادات، وبين أن يكون هناك دليل قائم. المؤلف الآن يقول أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، نقول هذا كله لا إشكال في المتن، واحد باع الأمة وبعد يوم أما أرجعها الذي باعها أو اشتراها مرة أخرى، نقول يستبرئ. لماذا؟ لاحتمال أن الذي اشتراها وطئها، الاحتمال قائم. لكن يقول إذا التعقيب بعد ذلك ولو قبل تفرقهما من المجلس، طيب الآن هو باع عندنا ثم بعد ذلك التغى البيع وهم في المجلس، لماذا تستبرئ؟ لا حاجة للاستبراء، سواء أعادها بفسخ أو بشراء جديد، هذه من أقول استنباطات تحتاج تأمل يا أخي. فنقول الراجح أنه إذا كان في المجلس ولم يتفرقا، يعني ما استلمها إلى الآن ولم يخلو بها، فما هي حاجة الاستبراء؟ العلة غير موجودة هنا، لا حاجة للاستبراء أصلا. فنقول ما رجحه الشارح ففيه نظر، أما لو أخذها إلا إذا جاءك وأخذها وبعد يوم أو قال ترى لم أقربها، فهنا أيضا ذهبت العلة فلا تحتاج للاستبراء. فتلاحظون العلة مضطردة هنا ومنضبطة، لأن هذا هو الحاجة. ثم قال حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، هذه في مسألة. نحن نقول الذي عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لاحظوا الحديث لا توطأ، وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله فلا يسقي ماءه، ماءه ايش معناه؟ أي جماع. هذا يقول العلماء دليل خاص، وعند العلماء قاعدة جميلة جدا، لا يستدل بالدليل الخاص على العموم، لا يستدل بالخاص على العموم. هذا الحديث خاص بالوطء، بل هذان الحديثان بالوطء، الأول نص على الوطء والثاني يسقي ماءه ماء غيره وهذا وطء أيضا. طيب كيف نمنع الاستمتاع، بقية الاستمتاع؟ هذا فيه نظر. فمن القواعد التي استنبطها العلماء أنه لا يستدل بالدليل الخاص، أي لا يعمم، يبقى الخاص خاص، فكيف نمنع التقبيل والاستمتاع ما دون الجماع؟ يقولون هم يستدلون، يقول مثل الحج، قياس على الحج، الحج لا يجوز أن يطأ ويحرم الاستمتاع. قلنا لا، الحج منع كل فيه، منع الوطء ومنع الدواعيه حتى ولا يخطب المحرم ولا تتطيب المحرمة ولا المحرم، فجاءت أدلة أخرى تمنع الجماعة وتمنع غيره، لكن أقرب القياس قال العلماء على الحائض، فالحائض يمنع وطؤها لكن لا يمنع الاستمتاع بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يباشر وقت حيض زوجاته صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجامع لا يطأ. فنقول الصحيح أن لا يمنع من اشتراها أن يستمتع بها ما دون الفرج، ما دون الفرج، ما عدا ذلك فمرة أخرى هذه من المسائل التي أحببت الإشارة إليها والله أعلم. أن الدليل فيه نظر. نعم. الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ما عندك؟ إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، والمعنى واحد. طيب هنا الآن عند أما هذا الأثر فقال عنه الشيخ الألباني لم أقف عليه، لكن المحقق قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه البيهقي الفريابي، يقول أخرجه يعني وجد له أصلا، فقال أخرجه ابن أبي شيبة 428 ومن طريقه البيهقي أيضا. المسألة الأولى، المؤلف يقول إذا ملك أمة وطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. أما التزويج فلا شك، كيف يزوجها قبل أن يستبرئها؟ يعني يزوجها ثم يقول لزوجها لا تقربها، هذا صعب جدا بالنسبة للزوج، فالأصل في عقد الزواج أن تباح له. أما البيع ففيه خلاف على قولين، قيل إنه يجوز له البيع وإن لم يستبرئها بشرط أن يخبر البائع أو المشتري عفوا أنه لم يستبرئها، مع أننا قلنا سابقا أن هذا يجب أصلا على المشتري حتى لو لم يخبره. فلهذا المؤلف لو تلاحظون كيف المؤلف اطرد على أنه يجب على البائع أن يستبرئها ويجب على المشتري أن يستبرئها. تأملوا معي كلام المؤلف الذي مضى معنا، هو الآن يقول أو باعها أو نعم سابقا أو كان بائعها قد استبرأها ومع ذلك يجب أن يستبرئها، ورجحت خلاف هذا إذا ثبت أنه استبرأها. طيب الآن يقول ما يجوز له أن يبيعها إلا أيضا أن يستبرئها، ومن اشتراها يجب أن يستبرئها. المرأة ما تستبرأ مرتين، المرأة ما تستبرأ مرتين، ما أدري انتبهتوا لي. فالحقيقة كلام المؤلف فيه نظر رحمه الله الشارح، كيف نوجب على البائع أن يستبرئ ونوجب على المشتري أن يستبرئ؟ قد يقول قائل باب الأحوط، الأحوط ما يقال فيه يجب أو لا يجب. لاحظ يا أخوان عندما نقول الأحوط ما يقول ما يؤخذ بالأحوط بالوجوب كما بعض الفقهاء يأخذ بالأحوط بالوجوب، لا، أما حلال أو حرام الأحوط من باب الورع، نقول من باب الاحتياط من باب لكن لا توجب. فالأحوط لا يؤخذ منه في هذه الحالة الوجوب، فإما أن يستبرئها الذي باعها أو يستبرئها الذي اشتراها، الاستبراء مرة واحدة لأن المراد شيء واحد وهو خلو الرحم، فإما أن يكون خلع الرحم من الذي باعها كما بينا سابقا ولا يجب على من اشتراها أن يستبرئ، أو أنه لم يستبرئها أو لا نعلم أنه استبرئها أو أنه لا يثق فيه فيجب على من اشتراها. فالصحيح في قضية أقول ما رجحه المؤلف فيه نظر والله أعلم، فإن استبرأها نقول هذا هو الأصل الذي باع، إن لم يستبرئها فيجب على المشتري أن، المهم وقوع الاستبراء يا من الأول أو الثاني لا من كليهما وجوبا والله أعلم. فلو خال أما التزويج كما قلت فلا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة. نعم هذا الآن نقول يصح البيع، هو يقول يأثم، ولذلك يفرقون بين عدم جواز العقد وبين الإثم. نعم فقد يأثم الإنسان ويصح البيع، وأما بطلان البيع فلا. أما بالنسبة فعلا للنكاح لا يجوز، لأن عقد النكاح كالعدة، الاستبراء للمرأة سواء قلنا أمة أو غير أمة، لأن مرة معنا الموطوءة بشبهة نكاح فاسد باطل زنا، كل هذا تحتاج استبراء، فلا يجوز هي بالعدة. ومرة معنا أنه كالعدة لها، الاستبراء كالعدة لها، فكيف تزوج امرأة معتدة؟ فلو الحكم العدة. أما فإذا نقول يصح البيع ولا يحرم، بشرط أن يخبر أنه لم يستبرئها، والله أعلم، خوفا من أن يظن أنه استبرأها. نعم. وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه. نعم، لا إشكال، هذا واضح كما ذكر المؤلف. نعم. الثالث، إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إذا إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء، وتستبرئ أم الأم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. هذا مثل ما ذكره المؤلف، ليس عندي تعقيب عليه. نعم، يجب أن هي، لأن ما دام مات عنها أو عتقت أو ذهبت هي يلزمها، لأن لاحظوا أحيانا عندنا يلزم البائع وأحيانا يلزم المشتري وأحيانا يلزم المرأة نفسها. فإذا اعتق أمة أو مولد أو مات عنها كما هنا في الحديث الذي مر معنا في أثر ابن عمر، إذا أهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضها، يعني هي الملزمة بأن تستبرئ. ولو جاء أحد يريد أن يقربها سواء في زواج جديد نكاح جديد أو إذا كانت بيع بسيدها يريد أن يقربها، تقول له لا. نعم، وهذا الأمر عظيم جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لما رأى رجلا في سبايا أو طاف فخشى أنه أراد أن يلم بها، قال كدت ألعنه أو أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، لأنه كيف يطأ امرأة وهو، هذا في صحيح مسلم، وهو لم يستبرئها. فهذا حديث عظيم جدا، فلذلك ما يقرب الإنسان حتى يتأكد، ويمكن أن نسألها والله أعلم. وعنه تستبرئ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، قال في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمرو لا يصح، قاله أحمد. نعم، الحديث ضعيف هذا، أو أثر عن عمرو رضي الله عنه، هذا الأثر ضعيف، والراجح أن ذلك لا يجب، يعني وهذا هو الراجح أنه لا يجب ذلك، لأن هذه عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة عدة وفاة، وإحنا ما عندنا عدة وفاة هنا، يعني حتى لو مات سيدها، يعني هل تعتد؟ هذا سيد وليس بزوج، لأن مر معنا أن الأربعة عشر وعشرة هو إذا كان بعقد زواج صحيح، هذا ما في زواج، هذا سم الكسيد، ولكن استنباط بعض الفقهاء، ولذا قال في الكافي والصحيح الأول، يعني أنه مجرد الاستبراء، مجرد يكتفى بالاستبراء. نعم، لما ذكرنا، وخبر عمرو لا يصح، قاله الإمام أحمد. واصل الشيخ. فصل، واستبراء الحامل بوضع الحمل. هذا الفصل عنّن له البعض فيما يحصل باستبراء الحامل، عاد سواء كانت أمة أو غير أمة. نعم. فصل، واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة. نعم، هذا هو الصحيح، أن كيف، يعني إذا حملت المرأة سواء كانت أم أو غير ذلك ووضعت ولو بعد ساعة من بيعها أو عتقها أو غير ذلك أو وفاة سيدها، فإنها خلاص انتهت، لأن الحمل وقصد الاستبراء، ما بعد أن وضعت ما يمكن أن يكون هناك، نقول إلى الآن نحتاج لا يكون فيها حمل آخر. التوم يأتي بعضه خلف بعض، إذا وجد توم فهو يأتي خلفه بعض بعض. نعم. ومن تحيض بحيضة بحيضة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. الحديث صحيح مر معنا، والذي معه نسخة الفاريابي ترى في خطأ، اللي عنده نسخة الفاريابي لاحظوا الهامش أربعة قال ضعيف، وهو قبل قليل قال صحيح، هذا خطأ يبدو من الناسخ الذي معه نسخة فيعدلها، قال ضعيف. نعم، رواه أحمد وأبو داود، وأنه سبقا صححه بالصفحة الماضية والحديث صحيح، فلعل الناسخ أو فيما قبله أو بعده تعدل قد ما ينتبه لها البعض. فإذا نعم، التي تحيض كيف تستبرأ؟ بحيضة، لكن كلام المؤلف دقيق، قال بحيضة تامة، لأن بعض النساء قد تبدأ الحيضة يوم ثم تتوقف، هذه ليست حيضة تامة، تنتظر إلى عادتها حتى تكتمل عادتها، إن كانت 7 أيام 7 أيام 6 أيام 6 أيام، إن كانت 10 أيام على حسب العادة، ولذلك تسمى هي العادة، الحيضة الآن تسمى العادة، لأن الأصل والأغلب طبعاً، لاحظوا أن الحكم الأغلب مضطرد عند النساء، بل إنه كما تعلمون بالمرأة إذا جهلت تنظر إلى أقرب نسائها أخواتها أو أمها لأنكم متقاربات، فلاحظوا أن العلماء مع أنه ليس يقيني هذا الأمر ليس يقيني، وإنما أغلب ما يمكن والحكم للأغلب، إذا ما استطعنا أن نصل إلى اليقين فإننا نعمل بغلبة الظن، وهو جائز في الأحكام الشرعية هذا. فالمؤلف هنا قال تحيض بحيضة وهو نص الحديث، وبهذا تستبرئ، مع أن قلنا قبل قليل أيضا أن ربما احتمال ضعيف ونادر ولكن وقع قد تحيض الحامل، ولكن هذا الاحتمال لأنه نادر وضعيف لا نبني عليه الأحكام. مرة أخرى أقول الطب الحديث اليوم يمكن ننهي لنا هذا الإشكال، لكن قد توجد قرى ما عندهم طب حديث، قد توجد تذهب لمناطق في العالم ما يوجد عندهم مستشفيات إلى الآن، لا نتصور أن هذه الأحكام انتهت، نحن نتحدث بواقعنا وما حولنا، لكن لا توجد في مناطق العالم وقرى العالم، قد يكون عندهم مستوصفات عامة لكن مثل هذه الأشياء لإثبات هل هي حامل أو ليست حامل قد لا توافر عندهم الأجهزة، فنعمل بما ذكره العلماء في بعض المسائل إلا الحيضة، فقل فإنها تؤخذ حتى مع الطب الحديث، يقول العلماء لوجود نصا في الحديث فلا بد من حيضة، والله أعلم. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم ترى حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله، انتهى. قال الألباني في هذا أثر المسعود لم أقف عليه موقوفا، وقال الفاريابي أن أخرجه ابن جرير في التفسير، أخرجه أثر ابن مسعود. هنا مسألة، الآن امرأة آيسة، والآيسة هي من انقطع حيضها، أو صغيرة لم تحظ إلى الآن، لكن يمكن أن يوطأ مثلها، عمرها 9 سنوات 10 سنوات يمكن أن توطأ، لكنها لم تحظ. وكذلك أيضا امرأة بالغ تأخر نزول الحيض، هذه من دقة الفقهاء، جاب كل الأحوال، قد تبلغ المرأة يثبت بلوغها بعلامات البلوغ الأخرى، لأن علامات البلوغ 3 للذكر و4 للمرأة، فالرجل والمرأة هو الشعر الخشن حول الفرج والإنزال، وبلوغ 15 عاما على القول الراجح وهو في المذهب، لأن هناك من أوصله إلى 18 عاما من الفقهاء. تزيد المرأة بالحيض، إذا حاضت المرأة بلغت، فيشتركان في 3 أشياء. ولهذا أيضا أنبه الآباء بالنسبة لأولادهم والأمهات لبناتهم، بعضهن تنتظر حتى تبلغ بنتها 15 عاما، أو الأب ينتظر حتى يبلغ ابنه 15 عاما، وقد يكون بلغ، قد يكون بلغ من سنة أو سنتين أو 3، قد يكون أنزل. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، بينه وبين أبيه 13 عاما، يعني أن والده عمرو تزوج عمره 12 عاما أو قبل ذلك بعد، لكن على أقصى تقدير، ومع ذلك أنجب، معناه أنه أنزل وعمره 12 عاما. وهذا وارد أن ينزل الإنسان رجلا أو امرأة وهو بهذا السن، وقد ينبت الشعر أيضا قبل 15 عاما، ولكن 15 عاما في الحقيقة هي آخر شيء، لأنه خلاص بالمدة، كأنه إذا لم يمكن يقع إنزال ولم يقع شعر فنضع المدة النهائية 15 عاما، وليس كما يعمل البعض أنه. فهنا يجب على الأم أن تسأل ابنتها، وبخاصة في الحيض، لأن البنات يستحين أن يخبرنا أحد. وكم جاءتنا والله من الأسئلة أن فتيات كنا يحضن ويدخلن الحرم ولا تخبر أهلها، وتطوف وتسعى ثم يعقد عليها بعد ذلك، ويترتب مسائل لأنه عقد عليها وهي لا تزال على عمرتها، يعني محرمة، وتقول البنت لما تسأل أنني استحيت أن أخبر أهلي أنني حائض. هذه مسؤولية الأم في الحقيقة فيما يتعلق بالبنات، ومسؤولية الأب أيضا فيما يتعلق بالأبناء، ممكن يجلس مع ابنه ويبين لهم ما هي علامات البلوغ. وأذكر يحدثني أحد طلاب العلم وقال لي ابني وعمره 14 عاما أريد أحج، قلت يا ابني ما بلغت أنت الآن؟ قال بلغ من زمان. قلت الحمد لله حج، فحج قبل أن يبلغ 15 عاما، فعجيب هذا جميل. يقول ما كنت أتوقع أنه، قال لا من زمان بعد ما الآن، لكن فصحيح، فيكون قد أنزل أو يكون ظهر الشعر الخشن وليس الخشن الشعر الناعم. إذن هنا المؤلف قال أو تتأخر عادته، يعني قد تبلغ 15 عاما أو غير ذلك من علامات البلوغ وتأخر. طيب، ويوطأ مثلها، فقال بعضهم قال شهر لأنه يقابل حيضة، لكن عندنا إشكال، ومرة أخرى هذا الإشكال على من قبل الطب الحديث أو من لا يوجد عنده الطب الحديث، أنه لا شهر ما يتبين الحمل ولا شهرين، يتبين غالبا بعد الشهرين إلى 3 يقين خلاص تعرف المرأة أنها حملت. فلذلك أخذوا وذكر 3 أقوال، وقال القول الثالث هو الأرجح، ثم ذكر أثر، هذا الأثر عن ذكر الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميعا. فنقول نعم، إذا كانت آيسة أو صغيرة أو بالغ ولم يظهر حيضها فتنتظر 3 أشهر، إلا إذا ثبت قبل ذلك فتكتفى بشهر أنها ليست بحامل كما بينا، لكن إن لم يوجد دليل آخر فما أمامنا إلا أن ننتظر، والله أعلم. نعم. والمرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه ب10 أشهر، 9 للحمل و1 للاستبراء. سبحان الله، الآن المؤلف يقول طيب والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفع ب10 أشهر، حقيقة فيه نظر سبحان الله. ليش؟ قال 9 أشهر للحمل وشهر للاستبراء. طيب أصلاً 9 أشهر الأغلب أن تضع المرأة، هل يمكن امرأة تكون حملت و8 أشهر ما يعلم عنها؟ فأقول هذا كلام فيه نظر، هذا القول فيه نظر. الصحيح أنها تأخذ ب3 أشهر 4 حتى يتيقن أنه ليس فيها أو يغلب على ظن ليس فيها حمل، وبهذه الحالة تنتهي. نعم. أما أن نقول تنتظر 9 أشهر، 9 أشهر نهاية مدة الحمل في الغالب، طبعا ما نتكلم عن اللي قاله 3 سنوات أو 2 سنين، فانتظارها 9 أشهر ثم شهر يعني 10 أشهر لا أجد دليلا على هذا، والله أعلم، فهو قول مرجوح. نعم. والعالمة ما رفعه ب50 سنة وشهر لما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة. وهذا من العجائب، الأول أخف شوي، لكن هذا عجائب، امرأة تنتظر 50 سنة. أقول اسمحوا لي، أقول لا تأتي الشريعة بمثل ذلك، تنتظر واحدة امرأة 50 سنة حتى تعلم هي حائض أو لا، عفوا هي حامل أو لا، لأنها تعلم ما رفع الحيض؟ ما يمكن هذا. أقصى ما قالوا أن الحمل كما مر معنا قد يبقى 4 سنوات، وهذا ناقشناه في حينه. طيب كيف 50 سنة؟ هذا ضرر ظاهر ولا دليل عليه. فالصحيح أبدا أنها نقول إذا مثل من ارتفع حيضها، علمت أو لم تعلم، ومع ذلك أنا أقول أقصى شيء أن تمضي مدة يغلب على الظن أنها غير حامل كما مر معنا وهو 3 أشهر، فنكتفي كما مر ثلاثة أشهر للعالمة وغير العالمة، لأن ما دمنا قلنا ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة التي توطأ ولمن لم ترى حيضا كلهن ثلاثة أشهر، مع أن القول هناك أقوال أنه شهر واحد وقول شهرين، لكن أخذنا هنا في هذا الجانب أنه قد لا يتبين بغير الطب إلا بثلاثة أشهر، فكيف تنتظر عشرة أشهر أو تنتظر خمسين سنة؟ ولهذا أحبتي وأنتم تقرؤون كما مرة أخرى، علمني شيخنا الشيخ يوسف الملاحي قصة لا أنساها في حياتي أبدا، نسأل الله يمتع بعمره ويبارك فيه ويحسنه الخاتم. 1391 ذهبنا في رحلة طلابية للجامعة للطائف، وكنا نقرأ في الروض الكتاب المقرر في كلية الشريعة كتاب الروض، وكنا في السنة الأولى، فجاءت مسألة فقام الشيخ يوسف وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره وهو موجود، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع وينفع به، فأفتى بفتوى، فأنا قلت له وحدي بيني وبينه، قلت يا شيخ لكن الروض قال كذا، قال ولو قاله الروض هكذا، قلت قال البهوتي كذا، قال ولو قاله البهوتي. طبعا أنا شباب وجرأة ما عندنا جرأة على أن نقول، فلما رجعت والإنسان عرف ليس ترى استهانة بكلام العلماء لا، لكن كلام الفقهاء الذي ليس عليه دليل هو اجتهاد، يبقى لهم اجتهادهم وحرمتهم. نعم، وأذكر هذه قصة حضرتها بنفسي، كنا في مجلس وقد دعانا أحد كبار المشايخ بحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فناقشه أحد المشايخ أو نوقش في الموضوع عفوا مسألة عن الحكم بغير ما أنزل الله، فبين الشيخ رأيه ولا أقول هنا إلا حتى لا أقع في إشكال أو خطأ، لكن الشاهد قال له أحد المشايخ الموجودين وهم طلاب العلم أيضا متميزين، ولكن يا شيخ كذا، يقول يا شيخ عبد العزيز قال ابن كثير كذا، قال ولو قاله ابن كثير كذا، عبارة بالنص ولو قاله ابن كثير ليس اتهانا من قول ابن كثير، يبقى مرجوح يعني يقصد الشيخ. فنحن عندما نناقش أقوال العلماء لا نستهين بها ولا نقلل من مكانتهم ولا نتجرأ عليهم كما يفعل بعض الشباب، لكن لا نأخذها كأن آية أو حديث، هذا الذي أراد أن يعلمنا مشايخنا في هذا الجانب. والأحوط الإنسان يبحث المسألة فيقول هذا قول اجتهاد ويترحم عليهم ويدعو لهم ولا يتطاول عليهم. ويوم من الأيام نقل لي أن الشيخ عبد العزيز كان في مجلس فبعض الشباب رجح مسألة، فرد الشيخ قال به الصحابة، خالفه الشيخ قال هم رجال ونحن رجال، فغضب الشيخ غضبا شديدا، شباب هم رجال ونحن رجال بهالبساطة وبهذه السهولة، احترام مقام العلماء فكيف إذا كانوا الصحابة؟ فلذلك حقيقة هذا موضوع مهم، فأقول مثل هذه المسائل إذا حررت يدعو لهم ويستغفر لهم ويقول هذا اجتهادهم، ولكن هناك قول آخر. ولذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عنده قاعدة جميلة، إذا ترجح عنده قول ولم يجد أحد سبقه لا يجزم الشيخ فيه، يقول إن كان قال به أحد قبلي فأنا أقول به، إن لم يقل به أحد قبلي فأتوقف، تورعا واحتراما لأقوال العلماء وعدم تضعيف أقوالهم. نعم يا شيخ. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد، وإن ملكها حائضاً لم يكتفي بتلك الحيضة للخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض. هذه فيها نظر أيضاً مرة أخرى، نقول إذا كان قد استبرأها لاحظ سيدها قبل، قلنا لا يحتاج أن نستبرئها من اشترها، يعني إذا كان استبرأها من باعها خلاص لا. طيب إذا كانت الآن حاضت أثناء البيع كانت حائض، هذا استبراء. قال لا، المؤلف يقيس بماذا؟ يقول مثل من طلق زوجته وهي حائض. نقول في فرق قياس مع الفارق، أولا طلاق الحائض بدعي، طلاق بدعي، وبيع الحائض ليس بدعي، فالقياس مع الفارق في هذه المسألة، ولهذا أقول الصحيح أنها إذا ثبت أنها حاضت، لأن نقول ما رأيك لو أنها حاضت قبل شرائها بلحظات، فنقول خلاص، فإذا كذلك أثناء البيع حائط فانتهى الأمر، لأن العلة التي طردت معنا هو المراد هو الاستبراء، وقد تم الاستبراء والله أعلم. نعم. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. هذا صحيح، يعني إذا كانت واحدة في عدة ثلاثة أشهر وعشرة أو غير ذلك، يعني امرأة أمه توفي زوجها وحدت عليه الحدة شهرين مثلا زيادة، أو كذلك أكثر من إذا كان حرا، فالشاهد أنه يكفي لأنه أطول الأجلين، ما دمنا أخذنا بأطول الأجلين وهي العدة انتهى الأمر. نعم. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت، أو ادعت المشتراه أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها، هذا فيه نظر. أما إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، نقول إذا كان الملك من جهة مورثه نعم، فأما لو ادعت ذلك ولم يكن الملك من مورثه كالأب والابن فلا تصدق إلا ببينة. أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، نقول لا بد ببينة، وإلا قد يقول سيدها أبدا ما زوجتها، قد يقول سيدها لم أزوجها ما زوجتها، فالصحيح ليس على إطلاقه نعم، لكنها قرينة يتأكد منها، فما ثبت ببينة أو غلب على اليقين أخذ به والله أعلم. ونقف عند كتاب الرضاع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.